فالصلة أرجح. من المهاجرة يقول: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، يعني في الدين، ومن باب أولى أخوة النسب إذا اجتمعت مع الدين، فإذا اجتمعت مع الدين كان الحق أعظم، وإذا وجد أخوة الدين فهي أقوى من أخوة النسب، وأخوة النسب المجردة عن الدين لها حقها من الصلة، يعني لا يمنع أن يصل أخاه ما لم يكن محاربا للمسلمين. المقصود أنه يقول: لا يحل، لا يجوز، بل يحرم للمسلم أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال. يهاجر سواء كانت المهاجرة من الطرفين بمعنى أن كل واحد منهما يهجر الآخر ولا يصله، أو من طرف واحد، أو من طرف واحد بمعنى أن أحدهما هاجر لأخيه والثاني واصل، فالهاجر هو الذي لا يجوز له هذا الفعل، والثاني إن وصلهم مع القطيعة من قبلهم فكأنما يسفهم المل كما في الحديث الصحيح. لا يحل مسلما أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال. فوق 3 ليال مفهومه أن 3 ليال تجوز المهاجرة فيها، تجوز القطيعة فيها 3 ليال، ولو كان مقصود القطع، كان القطع مقصود وعدم الصلة مقصودة لمشاحنة بينهما، فالنفس لها حظ، النفس لها حظ، تركت لها هذه الفرصة 3 ليال، وإلا فقد يهجر الإنسان أخاه شهرا ولا يأثم، بمعنى أنه مجرد ترك من غير قصد للهجر، يعني كون الإنسان ما يزور أخاه إلا في الشهر مرة من بين مقصد لهذا الهجر، من غير مقصد، من غير قصد لهذا الهجر وهذا الترك، والنفوس سليمة لم يدخلها شيء، فلا مانع أن الإنسان يرتب مع أخاه مع أخيه ويقول: والله أنا مشغول وأنت مشغول، لو تكون دورية في الشهر مرة، هل نقول أن هذا هجر أخاه فوق 3؟ نعم، إنما المقصود به الهجر مع القطع، مع قطع الرحم الذي يقتضي القصد لهذا الهجر، فوق 3 ليال فالثلاث ما دون جائزة بمفهوم هذا الحديث، لأن النفس لها حظ، يعني تأخذ النفس شيئا من حظها مما جبلت عليه بالشرع، كما أنه لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت فوق 3 إلا أن يكون الزوج، فالنفس أيضا لوحظ حقها في مثل هذا، فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الترك من غير قصد من غير هجر لا يمكن أن يوجد منه هذا الأثر، يعرض هذا يعرض هذا، بل إذا التقيا تبادلا ما يدل على المحبة والمودة بينهما، لكن الهجر المقصود ولو كان فوق 3 ليال شيئا يسيرا فإنه يحرم، لأنه يلزم منه أن يعرض هذا إذا التقيا ويعرض هذا عن أخيه، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. وواقع كثير من الناس سيما من العامة، وقد يوجد بعض الخاصة، أن الكبير يستنكف أن يبدأ الصغير. نعم، الصغير في الشرع عليه أن يحترم الكبير ويسلم الصغير على الكبير، نعم، لكن لو سلم الكبير على الصغير لا شك أن مثل هذا يكون خيرهما، فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وكثير من الناس إذا قيل له: بينك وبين أخيك قضية، أنا قال: أنا أكبر منه، الحق لي، من لي الحق، أو أنا العم لي الحق، أو أنا الخال لي الحق، فلا لا، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومع أن العم له حق، عم الرجل صنو أبيه، والخال أيضا له حق، والأخ الكبير له حق، والوالد أعظم والوالدة أشد، والأجداد والجدات كذلك، لكن القاعدة خيرهما الذي يبدأ بالسلام. سواء كان أكبر أو أصغر أو السبب الجامع بينهما في حقه وفي جانبه أقوى كالعم والخال وما أشبه ذلك، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. يذكر في كتب الأدب أنه صار بين الحسن والحسين شيء من القطيعة يسيرة، يعني يومين أو ثلاثة أو شيء من هذا، يصل إلى حد الممنوع، لكنه مع ذلك قيل الحسن ألا تذهب تصالح أخاك، أو قيل للحسين، قيل لأحدهما، نعم، فقال الإيثار مطلوب، الإيثار مطلوب، ومدح الأنصار بالإيثار وأوثره بهذه الخيرية. كلام صدق ما هو بدعوة، لكن بعض الناس قد يقول أنه أوثر بخيرية ليكمل ما قال من الحق لي، عشان يجي أخوه يسلم عليه. أنا أوثر هذا من باب الإيثار؟ لا، ليس من باب الإيثار. وعلى كل حال القاعدة المضطردة الشرعية خيرهما الذي يبدأ بالسلام، وقد تكون القطيعة عن لا شيء، أمر يسير جدا وقد يكون وهميا وتستمر السنين الطويلة على هذا، والشيطان واقف بينهما لا يريد الإصلاح. وعلى كل حال لا يجوز هذا فوق ثلاث، فإذا وجد فأعرض هذا وأعرض هذا، لا شك أن هذا من تحريش الشيطان بين الإخوة ليقعوا في المحظور العظيم الذي هو قطيعة. ومع ذلك على الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتنازل ويؤثر أخاه أو يؤثر نفسه، وهذا أولى، لأن اللي صار بالقرب عند أهل العلم مكروه عند أهل العلم، ولا يجوز الإيثار بالواجبات. فخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويذهب إلى أخيه ويسترضيه ليكون خيرهما. والحديث متفق عليه. نعم، هو الإشكال أن العبرة بما في القلوب، العبرة بما في القلوب. تجد بعض الأسر بينهم شحنة وبغضة من أجل موروثات وأسبال وما أشبه ذلك، أوقاف، ثم بعد ذلك يسعى المصلحون لجمعهم في اجتماع شهري وما أشبه ذلك للأسرة أو للعائلة، فتجدهم يجتمعون وينصرفون على ما كانوا عليه، كل واحد يسلم على الثاني وبش وجهه وقلبه مشحون بالبغضاء والتدابر والتقاطع، وإذا خلى بعضهم انفرد، أكل عرض هذا وما أشبه ذلك، سب هذا، هذا لا يجدي شيء، هذا لا يجدي. العبرة بما في القلوب. نعم، أهل العلم يقول أن السلام يقضى على الإثم، السلام يقضى على الإثم، لكن إذا تحدث بما في قلبه يؤاخذ عليه، إذا تحدث بما في قلبه يؤاخذ عليه. ها، المسائل الشرعية مطلوب فيها الأجر، حجر المبتدع أمر مقرر في الشرع، المخالف أيضا العاصي يهجر ليرتدع. أما إذا كان يزداد شره ويتعدى ضرره إذا هجر، فالمداراة مطلوبة، المداراة مطلوبة. إيه، والله ما في شك أن هذا جاء من قبل الشارع، والشرع لا شك أنه يدرك ما في أنفس الناس وقلوبهم وعاداتهم، فحد هذا الحد، فلا شك أن النفس يتدرج فيها الحقد من أعلى مستوياته وقت النزاع إلى أن اليوم الأول أشد والثاني أخف والثالث أقل، فتعطى النفس شيئا من حظها، ولو حصلت السلة من أول لحظة وغلب الإنسان نفسه والأمارة بالسوء هذا أفضل بلا شك، لكن الجواز إلى ثلاث فقط. نعم، لا، التأديب يقولون لو زاد، لو زاد بقدر الجرم، لو زاد. النبي عليه الصلاة والسلام آلى شهرا ألا يكلم النساء، أو شهرا كما في الحديث الصحيح، وأيضا الأب له أن يهجر ولده لكي يرتدع، لأن هؤلاء القلوب في الغالب سليمة، إنما المقصود من هذا الهجر هو التأديب، وليس ما ينطوي عليه القلوب من حقد وغل وتدابر وتقاطع، لا، إنه ما للأب أن يهجر ولده فوق ثلاث، لكن ليس للولد أن يهجر أباه، ليس له أن يهجر أباه، لأن داعي الأب هو المصلحة وداعي الابن هو التشفي، لأن قلوب الآباء والأمهات تختلف عن قلوب الأولاد. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا، لا تباغضوا، يعني لا تتباغضوا، لا يبغض بعضكم بعضا، وهذه مفاعلة من طرفين كما هو الأصل، لكن لو وقعت من طرف واحد دخل في هذا، شخص يبغض أخاه وأخوه لا يبغضه، لا شك أن مثل هذا آثم، لم يكن سبب ومبرر للبغض، يعني البغض الحب في الله والبغض في الله من أوثق على الإيمان، إذا كان يبغضه لله لما عنده من مخالفة فإن هذا من أوثق على الإيمان، المشكلة إذا وجد التباغض والتهاجر بسبب أمور الدنيا. فتباغضوا، يعني لا تتعاطوا أسباب البغض، لأن البغض له أسباب ولا يحدث هكذا فجأة من غير سبب. نعم بعض الأنفس اللي بعض أنفس الناس تجد مجرد ما يرى الشخص يقول أنا والله ما دخل قلبي لا أحبه، ما لي حبه، عرفته في سبب ما في سبب، بس ما لي والله خلقه، يقولون الناس هذا موجود في قلوب الناس، هو له أصل وإن لم يكن له أثر شرعي، يعني الأرواح جنود مجندة، يعني ما تعرف ثلاث قد تعرف ترى إنسان من أول وهلا تحبه وترى الثاني من أول وتكرهه، لكن مع ذلك الآثار المترتبة على مثل هذا لا يجوز تعليقها إلا بسبب شرعي. لا تباغضوا ولا تحاسدوا، حسد المحرم الذي يأكل الحسنات هو أن يتمنى المسلم زوال النعمة عن غيره، يتمنى زوال النعمة عن غيره، لكن إذا كان الغير يستعمل هذه النعمة فيما لا يرضي الله جل وعلا كما يوجد الآن من أثرياء اليوم تجد مفسد في ماله، فلا يتمنى المسلم أن يزول عنه هذا المال من أجل إفساده، نعم، لا لمجرد الحسد الذي لا مبرر له ولا سبب، لكن شخص مفسد عرف بالإفساد بسبب ماله فإنما هذا لا يدعى عليه. وموسى عليه السلام دعا ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، فهذه الدعوة لا بأس بها إذا وجد مبرر، أما إذا لم يوجد مبرر فإن هذا لا يجوز بحال، وهو الحسد المذموم. نعم هذا إذا أمكن، ولا المفسد فسأل علينا كما يلعن المؤذي من الكفار إذا على هذا، إذا آذى وبذلت الأسباب في حقه ولم يرتد إذا على. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، بمعنى أن كل واحد يولي في الآخر دبره لما بينهما من الشحناء والبغضاء، يعرض هذا ويعرض عن هذا عن الثاني، كل واحد يولي الثاني دبره. وكونوا عباد الله إخوانا، عبادة منصوب، ونصبه هل هو لكون خبر كان، ها هو منادى لكن بحذف حرف النداء، كونوا يا عباد الله إخوانا، ألا يصلح أن يكونوا أن يكون خبر كان، يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح، لماذا؟ هم عباد الله، فلا يمر أن يكونوا عبادا لله، هم عباد لله من الأصل. كونوا إخوانا هذا خبر كان، وإلا كونوا عبادا لله هم عباد لله، فلا يؤمر بمثل هذا. وعباد الله هذا لا شك أنه منادى. هنا ده مضاف وإخوانا كونوا يا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يحجر أخاه فوق 3 ليال، وهذا تقدم. قال مالك: لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك فلتفت. وهذا يلاحظ في بعض المجالس أنه إذا وجد اثنان بينهما شحناء تجده لا يطيق النظر إليه، تجده منصرف عنه طيلة الجلسة، فمثل هذا لا يجوز. على كل حال إذا وجد المبرر فلا حد له حتى ينتهي السبب. على كل حال إذا كان الناس منازل، إذا وجدت مخالفة من كبير لا مثل المخالفة من شخص صغير، هذه تختلف باختلاف حال الإنسان. نعم. لا، هو على سبب ما يبعث عليه مستجد جارك الذي عن يمينك تحدث معه ترتب على ذلك أنك تنصرف، هذا ما أثر. أو كان فيك ألم في ظهرك تحتاج إلى أن تلتفت أحيانا يمينا وأحيانا شمالا، هذا ما أثر. الكلام على التدابر الذي ينبعث عن شيء في النفس. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن. إياكم والظن تحذير، احذروا الظن. والسبب في ذلك: فإن الظن أكذب الحديث. الظن له استعمالات، يبدأ من كونه أكذب الحديث إلى كونه لا يغني من الحق شيئا، إلى كونه مرادفا للشك، إلى كونه الاحتمال الراجح، إلى أن يصل إلى درجة العلم واليقين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فاستعماله في النصوص وفي لغة العرب ليس على وتيرة واحدة، بل هو على حسب السياق الذي يقتضيه، حسب ما يقتضيه السياق. فهنا: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. ما المراد بالحديث هنا؟ يعني ما يتحدث به أكذب الكلام، هذا ليس بكلام، هو ظن في النفس، فهو أكذب حديث النفس، لأنه يوجد في الحديث الذي يتحدث به ما هو أعظم من الظن. الله جل وعلا يقول: إن بعض الظن إثم. مفهومه أن البعض الثاني ليس فيه، وهناك مما يتحدث به ما هو شر من مجرد ظن، هناك قطع وأشد من الظن. إذا ظننت بأخيك أو غلب على ظنك أو شككت في أخيك بأمر من الأمور أسهل من كونك تجزم وترتب الآثار على هذا الجزم. فكونه أكذب الحديث المراد به حديث النفس، لأنه ما يزال يتردد في النفس. الله جل وعلا يقول: إن بعض الظن إثم. لو قال قائل: إن بعض الظن ليس بإثم، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، يستفصل. إن كان يقصد ما أثبته الله جل وعلا، البعض الذي أثبته الله وأنه إثم قال ليس بإثم، هذا تكذيب لله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: إن بعض الظن إثم، وهو يقول إن بعض الظن ليس بإثم. إن كان يريد ما أثبته الله جل وعلا هذه مصادمة وتكذيب لله جل وعلا. وإن قال: لا أنا أريد، لأنه قد يوجد الآن من يكتب كتابات موهمة ثم بعد ذلك قد يحكم عليه بالردة بسببها، إلا أنه إذا وجد الاحتمال يستفصل في مثل هذا: ما مرادك بالظن الذي أثبت أنه ليس بإثم والله جل وعلا يقول ليس والله يقول إن بعض الظن إثم؟ إن قال: أنا أريد البعض الذي لا يريده الله جل وعلا، بل البعض الذي يفهم مفهوم مخالفة مما ذكر ذلك كلام صحيح. لكن إن قال والله إن قال إن الله جل وعلا يقول لبعض الظن إثم ولا يقول ليس بصحيح، إن بعض الظن ليس بإثم ويريد ما أثبت، نقول لا أن ترتد بهذا يكذب لله جل وعلا، هذه ردة. فمثل هذا يحتاج إلى استفصال. فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا، هما في هذا السياق مترادفان معناهما واحد، لأنهما سيقا على جهة المنع. أما في قول الله جل وعلا على لسان يعقوب يا بني اذهبوا فتحسسوا عن يوسف أخي ولا تيأسوا، تحسس هنا هو المنهي عنه هنا؟ لا، يختلف. التحسس وهو البحث والتحري هذا ما في إشكال، البحث والتحري لإرادة الخير. وأما التجسس وهو لإرادة الوقيعة والشر بالناس هذا لا يجوز بحال، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يخبر عن أصحابه ليخرج إليهم سليم الصدر، حديث صحيح مسلم، نهى أن يخبره أحد عن أصحابه. يجي واحد يقول الله فلان ترى فعل فلان كذا فلان كذا، لكن إذا فعل أحد ما يضر بالعامة فلا بد من الإخبار. قال الصحابي في مواطن لأخبرن بك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يختلف باختلاف المخبر عنه. فإن كان المخبر عنه قد ارتكب شيئا لا يضر بالناس مثل هذا ينصح ولا يخبر عنه، وإن كان ما يرتكبه مما ينفع الناس وينتبع في آخرته فمثل هذا لا يجوز بحال أن يخبر عنه، وإن كان يتضرر به العامة فلا بد من الإخبار عنه، ينصح أن انتصع وارتدع ولا يخبر عنه. فمثل هذه الأمور تحتاج إلى تفصيل. كثيرا ما يسأل عن حكم العمل في هذا المجال، من اتخذه للوقيعة وللإضرار بالمسلمين لا يجوز بحال، ومن اتخذه للنصح لأئمة المسلمين وعامتهم هذا لا شك أنه عمل طيب. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يخبر عن أصحابه، لكن الصحابي قال لأخبرن بك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ما يتضرر به الناس لابد من الإخبار، ولا بد قبل ذلك من بذل النصيحة لهذا الشخص الذي أراد أخبر عنه. أما إذا كان مراده الإضرار بالمسلمين بعامة المسلمين لا بد أن يخبر عنه، ولا فكيف يقضى على الشرور في مهدها إلا بهذه الطريقة؟ فلا بد من التفصيل في مثل هذا العمل. وبعض الناس يتخذ وسيلة للكسب من غير نظر للهدف، يأتي ليعمل في هذا المجال ما هم ولا الراتب، ويا أخي على حسب ما تزاوله من عمل. فإن كان قصدك الإضرار بالمسلمين لا سيما بخاصتهم فعليك الإثم العظيم، نسأل الله السلامة والعافية. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا. نعم، ابن عبد البر يقول في هذا الحديث واحد وما بينه فرق. ولا تنافسوا، المنافسة المذمومة هي المنافسة في أمور الدنيا، ومعلوم أن المنافسة إذا وجد أطراف يتنافسون في أمور الدنيا لا شك أنهم يسترسلون في أمور الدنيا ويغفلون عما خلقوا من أجله. لكن المنافسة في أمور الدين والعبادة مطلوبة، والمسارعة والمسابقة كلها مطلوبة، لكن في أمور الدنيا تمنع لما يترتب عليها، لأن الإنسان في وقت المنافسة يريد أن يحصل على أكبر قدر من صاحبه بأي وسيلة كان، فتجده يستغل الوقت وتجده يستغل الوسائل التي تكسبه هذا المتنافس عليه سواء كان بحق أو بغير حق. ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، كل على تنافسوا منافسة مفاعلة ومحاسدة، كل واحد يحسد الثاني ولو حصل من طرف واحد دخل في المنة، وعرفنا أن الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وعرفنا أنه إذا كان هذا الغير استعملها فيما لا يرضي الله ويؤذي الناس ويفسد على الناس أديانهم، فإن مثل هذا لا مانع من تمني زوال النعمة عليه عنه، ولا تحاسد ولا في. أما الغبطة تمني مثل مال الغير، هذه لا تدخل في هذا النهي. لا حسد إلا في اثنتين، ولا تباغضوا هذا تقدم، ولا تدابروا كذلك، وكونوا عباد الله إخوانا. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن عطاء بن أبي مسلم عبد الله الخراساني، هكذا أورده الإمام مرسلا، وإن شئت فقل معضلا كما قاله المنذري. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصافحوا يذهب الغل. تصافحوا، في المراد كل واحد يفضي إلى أخيه بصفحة يده، بصفحة يده يعني بطون الأصابع مع الراحة على الطريقة المأثورة. فالمصافحة وسيلة إلى إذهاب الغل من القلوب والحقد. الحديث هنا معضل مرسل، ويتصل من وجوه عند ابن عدي والأصبهاني بالترغيب. وأما قوله تهادوا تحابوا، هذا في الأدب المفرد عند الإمام البخاري بسند الحسن، والحديث بكامله من حديث أبي هريرة عند ابن عساكر أيضا سنده لا بأس به. فبمجموعه وما يشهد له يصل إلى درجة الحسن بغيره. تصافحوا يذهب الغل. المصافحة معروفة، وهناك استعمالات كثيرة للمصافحة في بعض البلدان تختلف عن بعض، لكن مع ذلك هي الأمر المتوارث من القدم، هي الإفضاء بصفحة اليد، يعني داخل اليد إلى صفحة يد أخيه. يذهب فعل مضارع مجزوم جواب الطلب، أو بشرط مقدر إن تتصافح ويذهب، وحرك بالكسر التقاء الساكنين، وإلا فهو مجزوم. الغل فاعل، والغل والحقد والضغينة بمعنى واحد. وتهادوا تحابوا، وتهادوا تحابوا من الهدية، ولا شك أن الهدية تسل السخيمة وتذهب ما في النفس، لأنها ضرب من الإحسان، والنتيجة المودة والمحبة، وتذهب الشحناء، والمراد بها العداوة والبغضاء والأحقاد والضغائن إذا وجدت الهدية. فالإحسان إلى الإنسان يملك به. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. إيش نعم، طالما استعبد الإنسان إحسانه. من هي القصيدة هذه؟ لا، ليس لها بالبقاء، لا، صالح بن عبد القدوس. صالح بن عبد القدوس، اي نعم، عند ابن عدي، وعند ايضا عند ابي يعلى، وعند البخاري بسند الادب المفرد سند متصل حسن. لا لا، معضل هذا حديث الباب معضل، لكنه من وجوه كثيره متصل. قال: حدثني عن مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. وفي الحديث الآخر: ترفع الأعمال. الحديث الثالث: تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس. ولذا جاء الحث على صوم هذين اليومين، لأنهما يومان ترفع فيهما الأعمال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وإن كان ما جاء في الاثنين أقوى مما جاء في الخميس، لأن له أكثر من علة وأكثر من سبب. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا، لا يشرك بالله شيئا. والشرك هنا يتناول الأكبر والأصغر، لأن شيئا نكرة في سياق النبي تعم أي شيء يسمى شرك، فيدخل في هذا الأكبر والأصغر. كما قال بعضه في قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالشرك ليس بقابل للغفران، كبيره وصغيره عند جمع من أهل العلم، إلا أن الصغير لا يقتضي التخريج بخلاف الكبير، ومنهم من يقول أن الصغير تحت المشيئة كالكبائر. فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، وبين أخيه فضلا عن أن تكون بينه وبين أبيه أو أمه أو جده أو جدته، فإذا وجدت هذه الشحناء وهي العداوة فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. فالأمر ليس بالسهل، كون الناس يغفر لهم إلا هذا القاطع، هذا الأمر ليس بالهين. الإنسان ديدان وهو سؤال الله المغفرة، إن لم يغفر له عطب. فيقال أنظروا، يعني أخسروا وأجلوا أمر هذين حتى يصطلحا، حتى يتفقا ويزول ما في أنفسهما. أنظروا هذين حتى يصطلحا تأكيد لفظي للاهتمام به والعناية بشأنه. ثم قال: حدثني عن مالك عن المسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه قال: تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين، يعني كل أسبوع، يعني تعرض يوم الجمعة مرتين، لا، الأسبوع يقال له جمعة كما أنه يقال له سبت. ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوع من الجمعة إلى الجمعة. تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس. هذا يوضح المراد، وأن المراد بذلك في الأسبوع كالحديث السابق: فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء. من كان بينه وبين أخيه شحناء وترتب عليها القطيعة، هل يقال له مؤمن ولا مسلم؟ ها؟ يعني عنده أصل الإيمان، عنده مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق. وعلى كل حال، الذي يفرق بين الإيمان والإسلام ويقول أن الإسلام الإيمان لا يستحقه مثل هذا الذي ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب، يعني مطلقه، يقول أن الاستثناء متصل ولا منقطع؟ منقطع، لأن هذا مسلم، واستثناءه من الإيمان استثناء من الغير عندما يقول بالمغايرة. وإذا قلنا أنه مؤمن عنده أصل الإيمان وعنده مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق، قلنا الاستثناء متصل. إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا، حتى يرجع، حتى يصطلح كما في الحديث السابق. أو أركوا، يعني أخروا هذين حتى يفيئا، يعني يرجع. والفيئة هي الرجوع. صم إيه. ليكون صائما، ليكون صائما. وش المعنى؟ الحد ما في بأس. لا لا لا، أصل بعض الناس ما يصوم إلا الاثنين فقط من كل أسبوع، ولا تجتمع له هذه الأعمال إلا يوم الاثنين لكونها تجتمع، أو الخميس لأنه موظف مثلا يشق عليه الصيام أثناء الدوام، والجمعة لا يجوز إفرادها فيصوم الخميس. شو المهم؟ إيش ما في؟ القصد أعظم أجرا، لأنه يتم في اجتماع هذه الأعمال مع الامتثال. لا في إشكال. في درجة دون الهجرة، يعني سمعتها طالب العلم يعرف بها، تقول المسلم لا يغلب قلبه على اخيه المسلم لكن بينه وبينه وحشه هذا الخدم بعض على بعض وكذا لكن الانبساط والحديث وكذا ما هو موجود. هو ما يلزم المسلم ان يعامل الناس على درجه واحده، ما يلزم ان يعامل زيد وعمر وعبيد على درجه واحده، يتفاوتون في معاملاتهم على حسب تفاوتهم منه قربا وبعدا واتفاقا واختلافا، لكن الكلام على النفوس لا تكون بس يشير من غيرهم بسمه.